الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يقع طلاق الحائض وأيضا من جامع في طهر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن النهي يقتضي الفساد، فأي شيء نهاك الشارع عنه فتستفيد من نهيه أمرين. الأمر الأول تستفيد أن هذا المنهي عنه محرم، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في النهي المتجرد عن القرينة أنه يفيد التحريم، وبالقرينة يفيد الكراهة. الأمر الثاني تستفيد أن هذا المنهي عنه فاسد، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستفيدون الفساد من نهي الشارع، فكل ما نهاك الشارع عنه فإنه يعتبر محرما فاسدا. ومن جملة ما نهاك الشارع عنه الطلاق في وقت الحيض وفي الطهر الذي مسست امرأتك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر عن ابنه عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. فهذا دليل على أن الطلاق في حال الحيض منهي عنه، وإذا كان منهيا عنه فإنه يعتبر فاسدا. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر بعد طلقته التي حصلت منه لزوجته في الحيض قال فردها علي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. وبناء على ذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أن الإنسان إذا طلق امرأته وهي حائض فإن طلاقه لاغ فاسد، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من الوقوع في المحرم. وكذلك فيما لو طلق امرأته في طهر قد مسها فيه، فإن القول الصحيح أنه طلاق لاغ فاسد، لأن الشارع نهاك عن الطلاق في الطهر بين الحيضتين إذا مسست امرأتك فيه. وقد سماه العلماء، أي سمى العلماء طلاق الحائض والطلاق في الطهر الذي مس الإنسان زوجته فيه بطلاق البدعة، أي أنه طلاق منهي عنه نهي تشديد وتأكيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فهذا هو طلاق السنة، أن يطلق الإنسان امرأته في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملا قد استبان حملها، ويطلقها طلقة واحدة لا طلقتين ولا ثلاث، ثم يتركها حتى تنتهي عدتها أو يراجعها في أثناء العدة. وبناء على ذلك فأختصر وأقول القول الصحيح أن الطلاق في حال الحيض فاسد محرم وفاسد، والطلاق والصحيح أن الطلاق في الطهر الذي مس الإنسان زوجته فيه محرم وفاسد، وفاعله مستحق للتعزير الذي يردعه وأمثاله عن الوقوع في مثل هذا المحرم مرة أخرى، ولكن طلاقه لا يقع شرعا والله أعلم.